بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، الحق حق، والحق يحتاج إلى رجال ليحملونه. فالناس يعرفون بالحق، لا يعرف الحق بالناس. وكان من أعظم سمات الصحابة أنهم رجال، وأنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وكما اصطفى الله تعالى نبيه، فإن الله تعالى اصطفى الصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإسلام كل واحد منهم قصة تحتاج إلى مدارسة، وتحتاج إلى استنباط للعبر ووقوف على الدلالات، لأننا في مسيرنا إلى الله نحتاج قصص الصحابة لنستفيد منهم كيف استمسكوا بالحق، وكيف وقفوا عليه، وكيف اجتهدوا في تحصيله. وهذا كله يعيننا في مسائل الدعوة والسفر إلى الله عز وجل. فإن صفة المسلم إلى أن يموت هو أنه مسافر، أنه مسافر. فهو مسافر في الدنيا لا يهدأ له قرار، ولا يستقر له حال إلا بالموت. وعندما يموت هو بذلك أيضا مسافر إلى ربه ليجزيه بما هو له أهل، فهو سبحانه وتعالى أهل لكل بر وخير. قصة اليوم قصة إسلام صحابي جليل كان يعيش في شمال الجزيرة، حيث كانت قوافل قريش التجارية تمر على قبيلته. فكانت قوافل قريش تنزل عند قبيلته غفار، فيقرونهم ويكرمونهم ويضيفونهم. من قرية من قبيلة غفار كان هناك صحابي جليل يسمى بأبي ذر، هذه كنيته أبو ذر. كيف أسلم أبو ذر؟ وكيف استمسك بالإسلام؟ وكيف وقف لينادي ويجهر بدين الله عز وجل في وقت كانت الدعوة فيه سرية، وكانت قريش تحارب كل من تعلم أنه مسلم؟ كيف جهر بالدعوة، وكيف نصرها، وكيف حملها؟ هذا كله نعلمه من خلال هذه القصة التي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا بلى. قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي. إذن كل أمر جديد يظهر وينتشر، تكلم الناس أن رجلا بمكة يزعم أنه نبي. فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل، كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. هذا كلام مجمل. إذا تقييم هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بالخير وينهى عن الشر، هذا في حد ذاته قيمة. يعني هذا في حد ذاته قيمة، أن الإنسان يأمر بالخير وينهى عن الشر. فالخير اسم جنس لكل ما هو خير، وكل ما هو بر، وكل ما هو معروف، وكل ما شرعه الله. فكل ما شرعه الله هو من جنس الخير، وشر اسم جنس لكل ما نهى الله تعالى عنه أو كرهه الشرع. فهذه الجملة مع وجازتها إلا أنها لم تشفي أبا ذر رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال لأخيه: فقلت له لم تشفني من الخبر، كنت أريد جوابا تفصيليا وأن تخبرني بشأنه كله. فأخذت جرابا، الجراب كالكيس من الجلد يوضع فيه الطعام، وغالب الظن أنه ملأه بالتمر. فأخذت جرابا وعصا يتوكأ عليها، ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه، هو لا يعرفه، وأكره أن أسأل عنه. إذا مكث في بيت الله عز وجل الحرام وكان لا يسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. إذا ذهب إلى بيت الله الحرام ومكث في المسجد يأكل من تمره ويشرب من زمزم ولا يسأل أحدا. فمر بي علي، انظر إلى علي رضي الله تعالى عنه، وإلى فطنته وإلى حكمته وإلى بلاغته في القول، وانظروا أيضا إلى كيفية تخلص علي من المآزق، لأن المآزق عندما تصيب الإنسان ربما يضطرب ويتبلبل، لكن الحكيم هو الذي يحسن التخلص من المآزق. فاسمعوا: فمر بي علي فقال: كأن الرجل غريب. قال: فقلت نعم. قال: فانطلق إلى المنزل، تعال ما إلى المنزل. علي كان صغيرا دون العاشرة، يعني هذه القصة كان دون العاشرة. انظروا كيف أن ذلك الشاب الصغير دون العاشرة يتصرف هذا التصرف وعنده هذه الحكمة. قلت نعم، فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره، يعني يسكت وأنا ساكت، لا يكلمني ولا أكلمه. فلما أصبحت، فهذا دلالة على أنه بات عند من؟ عند علي. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد كحاله الأول، إذا بات عند علي ولم يكلمه علي ولم يكلم هو عليا. فلما أصبح غدا إلى المسجد، وكلمة غدا تدل على التبكير، كلمة غدا تدل على ماذا؟ على التبكير. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء، أريد أن أسأل ولكن ليس هناك أحد أتوسم فيه الخير. إذا كأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه جلس في المسجد وينظر إلى وجوه الناس، لعله أن يجد شخصا يتوسم فيه شيئا ليسأله. قال: فمر بي علي المرة الثانية، فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ إلى الآن ألا تعرف ذلك المنزل الذي تريده؟ قال: قلت لا. قال علي: انطلق معي. فقال: ما أمرك؟ يعني قال علي: ما أمرك؟ انطلقت معه، فلما انطلقت معه قال: ما أمرك؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ أي ما أقدمك مكة؟ قال أبو ذر: قلت له: إن كتمت علي أخبرتك. دي مسألة مهمة جدا، مسألة خطيرة. رجل يتكلم مع شاب صغير ويقول له: إن كتمت علي أخبرتك، أي يستودعه سرا، دي مسألة خطيرة. وقبل كده نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل أنس في حاجة الله وكان صبيا يلعب مع الغلمان، ويقول له: هذا سر لا تخبر به أحدا. فهذا دلالة على أن أطفال الأمس كانوا أفضل من رجال اليوم، قلت له: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. انظر، قال: فإني أفعل. وانظر إلى الجمل وقصرها، تدل على قمة البلاغة، لأن البلاغة أن توجز ما تريد وأن تصل إلى ما تريد من أقرب لفظ ومن أقصر لفظ. فليس الأمر في الشرح ولكن الأمر في الإجمال، ولذلك قالوا بأن الاختصار أصعب من التفصيل، الإجمال أصعب من التفصيل. والاختصار أصعب من الشرح. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هاهنا أي من مكة رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه. قال له علي أما إنك قد رشدت، أما إنك قد رشدت أي أصبت ما تريد، أصبت ما تريد، هذا وجهي إليه فاتبعني، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي. وامض أنت، وامض أنت، يعني قال أنا أريد ذلك الرجل الذي تسأل عنه فاتبعني، فإن وجدت أحدا أخافك أخافه عليك وأخشى منه بأسا عليك أسندت نفسي الحائط كأني أصلح نعلي وامض أنت. فمضى أي مضى علي ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم اعرض علي الإسلام، فعرضه عليه رسول الله، عرض عليه الإسلام، فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر، انظر إلى المرحلة المكية في بدايتها الثلاث سنين الأول، هذا دليل على أن أبا ذر كان قديم الإسلام وكان مسلما في السنين الأول، في الثلاث سنين الأول حيث كانت الدعوة سرية. فقال يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقال أبو ذر والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء أبو ذر إلى المسجد وقريش فيه أي في المسجد الحرام، فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقاموا إليه وقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، الصابئ أي المنتقل من ديننا إلى دين محمد. فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار، قلت لكم بأن تجارة قريش كانت تمر على غفار، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع بي مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي أي حماني منهم، وقال مثل مقالته بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله تعالى. فانظر في تحمل أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وانظر إلى جهره وصدعه بالحق بين ظهراني المشركين، وكيف تحمل ذلك الأذى من أجل إيصال الدعوة إلى الناس. فإن الداعي إلى الله لابد أن يتحمل، ولا يظن الداعي إلى الله أن الطريق ممهود سهل ميسور، ولكنه يحتاج إلى البذل ويحتاج إلى العنت ويحتاج إلى المشقة. ولذلك بقدر ما يتحمل الداعي إلى الله وبقدر ما يبذل يكون خيره بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلوا لحمل الدين بلاء حسنا، وقدموا من أجل الدين ما قدموا، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، ورضي الله تعالى عنهم، ورضي الله عمن أحبهم وترضى عنهم. نسأل الله تعالى أن يبارك في أمة الإسلام، وأن يتقبل منها خير العمل وخير الكلام، وأن يبارك في رجالها ونسائها وشبابها، وأن يربي أولادها، وأن يختم حياتنا بعمل مقبول وسعي مشكور. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.